إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، لأن هم كانوا من طقوس العيد إن هم كانوا بيجيبوا مية يستقوا ماء من بركة سلوام وبيجوا يسكبوها على الهيكل على المذبح أمام الرب عشان كنوع من الشكر إن الرب رعاهم في البرية 40 سنة من غير ما يكون في البرية مية، لكن الرب كان بيفجر لهم مياه من الصخر. فاحتفالا بكده كانوا بيستقوا ماء وبيسكبوه على المذبح أمام الرب، فالرب اقتبس برضو هذا الطقس وقال لهم إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. بنستأنف من النهاردة من عدد 30، بيقول وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون، وزي ما قلنا قبل كده بنكرر تاني آمن به كثيرون، مش ما تقعش جوانا على مفهوم الإيمان اللي احنا عارفينه في المسيحية، الإيمان اللي بيجدد الحياة أو الإيمان اللي بيولد الإنسان من الله، لأن ده ما كانش لسه حاصل. آمن هنا تعني إن هم يعني اتأثروا بالكلام بتاعه، ابتدوا يصدقوا كلامه، ابتدوا ينجذبوا إلى كلامه، لكن مش الإيمان اللي بيلد من الله، لأن لسه ما كانش الرب لا مات ولا قام، وما كانش الإيمان اتكون بالشكل الصحيح. فآمن هنا مش بمفهوم الإيمان اللي احنا نعرفه في العهد الجديد، لكن آمن هنا تعني إن الشخص اللي بيبتدي يتجاوب مع المتكلم أو يبتدي يتأثر بالكلام ويبتدي ينجذب إلى الكلام دوت. لكن من الحديث اللي هيدور بعد كده احنا هنشوف إن هو مش إيمان بالمفهوم بتاعنا اللي بيجدد الحياة، لأن هم هنشوفهم لما ابتدى الرب يلمس مناطق حساسة بالنسبة لهم لقيناهم زي ما هم، يعني ما حصلش تغيير في الحياة ولا حاجة. فآمن دي تعني شيء أقل بكتير من آمن بمفهوم نحن في العهد الجديد. آمن يعني ابتدى يبقى فيه فرشة على الأقل للرب إن هو يتكلم معاهم، يعني بدل ما كان فيه صد أو في ناس بتصد الرب من الأول، يعني مش متقبلة كلامه. كلمة آمن هنا يعني إن ابتدى يبقى في ناس عندها استعداد تسمع له، فلما ابتدى يبقى في ناس عندها استعداد تسمع له ابتدى الرب يلمس مناطق حساسة بالنسبة للإنسان، مناطق ما يحبش يسمعها. يعني الرب هيفتح معنا موضوع دلوقتي، إيه اللي بيخليني مش قادر أسمع الله، أو إيه اللي بيخليني ما بسمعش صوت الله؟ ان انا مش حابب اسمع صوت الله. يعني الله لو اتكلم معايا هيتكلم معايا في حاجات انا مش حاببها، فلان انا مش حابب اسمع انا ما بسمعش. يعني معظم الناس اللي يقولك انا مش بسمع صوت الله، هو الحقيقة ان يعني انا اللي مش حابب اسمع صوت الله، فعشان كده بيبقى صعب ان الله يتكلم معايا. فمجرد ما الرب رأى فرشة من في الناس ان هي عندهم استعداد يسمعوا، ابتدى الرب يتكلمهم على ان هم محتاجين يثبتوا في كلامه، يبقوا بالحقيقة تلاميذه فيعرفوا الحق فالحق يحررهم. جه عند النقطة دي والناس دي انزعجت جدا من فكرة ان هم أسرى وان هم يحتاجوا الى الحق ويحتاجوا الى الحرية. يعني انا تقبلت ان انت تبقى معلم وبتقول كلام وعندي استعداد اسمعك، يعني لكن فكرة إن, إن, إن, إن أنت بتكلمني إن أنا أسير أو إن أنا محتاج إلى حرية، دي أنا ما حبهاش. يعني أنا ما حبش الفكرة دي. ففوجئنا بالناس اللي هو كان لسه بيقول عنهم إن هم آمنوا به، هنلاقيهم بيبتدوا يهاجموا تاني، بيبتدوا يرفضوا الفكرة دي، يرفضوا فكرة إن إحنا عبيد. كل ما هيبتدي يبقى جوايا استعداد اني اتقبل فكر الله عني ومشورة الله من جهتي، كل ما هقدر اسمع صوت الرب اكتر، لان الاذن الداخلية بتاعتنا دي الرب كان دايما يقول من له اذنان للسمع فليسمع. يعني اللي بيحدد انا هسمع الله ولا ما اسمعلوش، انا عندي ودن تسمع ولا ما عنديش، مش الله بيتكلم ولا ما بيتكلمش. الله بيتكلم للناس كلها، الله اله بيحب يعلن عن نفسه، بيحب يتكلم معايا، لكن الى اي مدى انا عندي الاستعداد اسمع فكرة الله من جهة نفسي؟ انا مش في كل الاحوال عندي الاستعداد اسمع هذا الفكر. فبالتالي انا لما تيجي ايام احس اني مش سامع حاجة او ان مفيش فهم في حاجة، قبل ما تلقي اللوم على الله اعرف انك انت اللي ما عندكش اذن للسمع او ما عندكش الاستعداد للسمع. فقال يسوع لليهود الذين امنوا به، اذا ده بيأكد اللي احنا قلناه، ان امنوا به دي لا تعني الايمان اللي بيولد الانسان من فوق او بيجدد حياته او اي حاجة، لكن مجرد ان هم بقى فيه فرشة عندها استعداد تسمع له. فقال لهم بقى انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. يعني هذا الايمان اللي هم اظهروه ما خلهمش تلاميذ حقيقيين ليسوع. يسوع بيقول لهم انتم محتاجين بقى تثبتوا في كلامي اللي انا بتكلم بيه ده علشان تبقوا بالحقيقة تلاميذي. يعني انتوا ابتديتوا المشوار، ابتديت سكة انك يبقى اصلا عندك استعداد تسمع، اثبت بقى في اللي انا هقوله ده، امسك في اللي انا هقوله واثبت فيه عشان تبقى بالحقيقة تلميذ. لما بقى تلميذ ايه اللي هيحصل؟ تعرفون الحق. هي سلسلة، يعني هي سلسلة بتسلم بعضها. ان ثبتت في كلامي، يعني خدت كلامي وحبيته، عندك ساعة تسمعه، عندك ساعة تتقبله، الكلام ده هيعرفك الحقيقة الحق. إذن رب يفترض ان هم لا يعرفوا الحق، وهم باعتبارهم يهود كانوا حاسين ان هم اللي معاهم الحق، يعني الامم هم اللي معهمش حق لكن اليهود عندهم الحق. فبيفاجئوا ان رب بيقول لهم انتوا محتاجين تعرفوا الحق. الكلمات دي غير مستساغة للأذن اليهودية، ما حدش يحب يسمع الفكرة دي. يعني هو يحب يسمع ان هو عنده الحق وان هو عارف الحق، لكن رب يقول لهم لما تثبت في كلامي هتبقى بالحقيقة تلميذي، هتعرف الحق. كلامي ده هيعرفك الحق، الحق ده هيعمل ايه؟ هيحررك. نفس السلسلة اللي يعني اتكلمنا فيها قبل كده، اللي رب هيقولها في يوحنا 14، انا هو الطريق اللي لو قبلته ومشيت فيه هتبقى بتعرف الحق اللي يوصلك للحياة. هي نفس الفكرة، لو تبعتني أو ثبتت في كلامي هتعرف الحق والحق هيحررك. الاختلاف في الألفاظ، لكن زي ما قلت الحقيقة تبقى واحدة، مفيش اختلاف في الألفاظ. يعني رب بيكلمنا هنا عن طريق إيه؟ عن طريق الخلاص. يعني رب لما قال يعني يشرب من المية التي أعطيها أنا كان بيتكلم إيه؟ عن الخلاص. لما اتكلم عن نيقوديموس عن الميلاد من فوق كان بيتكلم عن الخلاص. لما بيقول لي تثبت في كلامي فتبقى تلميذي وتعرف الحق بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الخلاص. يعني دي اوجه عده لموضوع واحد. يعني انت عاوز تعرف ايه هو الخلاص، ممكن تبص له من كل هذه الاوجه. الخلاص هو ان تثبت في كلام المسيح فتكون تلميذ له فتعرف الحق والحق يحررك. يحررك دي هي الحياه، يحررك دي هي الخلاص. يعني أحد أوجه الخلاص هو الحرية من قيد إبليس، من قيد الخطية، زي ما رب هيتكلم بعد كده. ما هو الخلاص؟ الخلاص هو أنا تحررت. لو حد سألني ما هو الخلاص، الخلاص أنت اتولدت من فوق، صح؟ الخلاص أن أنا ارتويت من المسيح فلم أعد أحتاج إلى ماء العالم، صح؟ ده جانب في الخلاص. الخلاص أن أنا أتحرر من كل أسر الخطية وسلطان لإبليس عليا، صح؟ ده أحد أوجه الخلاص اللي بنضيفها للأوجه العديدة اللي يوحنا اتكلم فيها في إنجيله. كل ده الرب بيتكلم عن موضوع واحد اسمه الخلاص. كيف يحدث الخلاص؟ أوجه عديدة. رب هنا بيقدم لنا وجه من هذه الأوجه، إن ثبت في كلامي تبقى تلميذي وتعرف الحق والحق يحررك. على طول اللي هم كانوا لسه من ايتين بيقولوا ان هم امنوا به، يقول لنا على طول فاجابوا اننا ذرية ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط. الكلمه دي غير مستساغه خالص، ان انت تعاملني او تكلمني على اني محتاج اتحرر او ان انا اسير او ان انا مش حر، انا لا اقبل هذه الفكرة. انا عاوز ابقى تلميذ للمسيح بمزاجي، يعني انا عاوز ابقى تلميذ المسيح بما عندي من افكار عن نفسي وبما ورثته من معتقدات. ما ينفعش. عاوز تبقى تلميذ للمسيح لازم تنفض كل حاجة وكل اعتقاد عن نفسك وتتقبل ما يقوله المسيح عنك. ده هو التلميذ الحقيقي للمسيح. لكن واحد جاي بأفكاره وجاي معتقداته وجاي بفكره عن نفسه وعاوز يبقى تلميذ للمسيح كما هو كده، ما ينفعش. يعني احنا كتير بنبقى عاوزين نبقى تلاميذ للمسيح او اتباع للمسيح بس مع الاحتفاظ بما اعتقده عن نفسي وبفكرتي يعني بشكلي اللي انا عملته لنفسي في السنين اللي فاتت. انا جاي له بس عاوز ابقى تلميذ ليه، بس ما يجيش ناحيتي، يعني ما يجيش ناحية ما اعتقده عن نفسي، ما ينفعش. عاوز ابقى تلميذ للمسيح يبقى لازم ابقى اجيله عندي الاستعداد ان اتغير 180 درجة عن كل ما أعتقد عن نفسي وأتقبل ما يقوله هو عني. لكن بص الصدام اللي بيحصل دوت، يعني واللي بيحصل مع مين؟ مع الناس اللي أظهروا إيمان أو أظهروا يعني تقبل لكلمات المسيح ولو بشكل مبدئي. الرب على طول بيصطدم معاهم بالحتة دي. أنا عاوزك تكون تلميذ بالحقيقة، مش مجرد أنك تابع أو مش مجرد أنك عندك ستاتس معني يعني، لكن عاوزك تبقى تابع حقيقي او تلميذ حقيقي ليا وتتحرر، اللي هي احد اوجه الخلاص انك تتحرر من كل عبودية لابليس في حياتك. اما بنقول ان احنا عايشين في عالم خاطي، ده جانب من الحقيقة. لما نقول ان احنا عايشين في عالم مقيد، ده جانب اخر في حقيقة العالم اللي احنا عايشين فيه. يعني احنا دايما نقول الناس خطاة، لكن كمان الرب بيقول لنا احد الاوجه الاخرى، يعني ايه خاطي؟ الخطيه دي او الابتعاد عن الله سلمني الى اسر، هو اسر ابليس. ابليس اسر الناس، اللي كل حد مش تابع حقيقي للمسيح هو اسير، اسير حاجه، اسير فكر، اسير عاده، اسير خطيه زي ما الرب هيتكلم بعد شويه. والخطيه هي اخطاء الهدف، هي عكس الحق. إذا كان الحق هو الحقيقة فالخطية هو الإخطاء الحقيقة دي، إن أنا أعيش في أي شيء مزيف، اعتقاد عن نفسي مزيف، اعتقاد عن الله مزيف، اعتقاد عن الحياة مزيف، متقبل إن أخضع لسلطان أشياء مزيفة غير حقيقية. يعني المهم إن أي إنسان منفصل عن الرب هو شخص مقيد غير حر. حتى لما بيعبد الله هو بيعبد الله وهو أسير أفكار وأسير توجهات وأسير اعتقادات عن هذا الإله غير حقيقي. فما فيش حرية حتى في العلاقة مع الله. يعني الإنسان ممكن يتدين وهو خاطي ويحاول يعبد ربنا وهو خاطي، يعني بس هو حتى هذه العبادة هي عبادة مقيدة بأغلال من أفكار ومن معتقدات عن الله غير حقيقي. الكلام ده بنشوفه في قلب المسيحية الإسمية اللي احنا عايشين في وسطهم. حتى العبادة، حتى اللي بيسموها حياة روحية، هي مقيدة بقيود كثيرة وأفكار كثيرة واعتقادات كثيرة عن الله غير حقيقية بالمرة. فالرب بيقول لي أحد أوجه الخلاص هو أنك تعرف الحق والحق يحررك. يحررك من إيه؟ من كل قيد زيف إبليس أيدك بيه، من كل معتقد غير حقيقي إبليس أيدك بيه. لو بقالنا سنين بنقول إن احنا عاوزين نتغير وحاس إن أنا ما بتغيرش، اعرف إن السبب إن أنت مش متقبل التغيير، أو أنت في مناطق مش قابل فيها إن الرب يعلن لك الحقيقة عن نفسك. يعني في أجزاء معينة أنا برفض الرب يتكلم معايا في الجزئية دي، أو برفض إن الرب يعدل من اعتقادي عن نفسي في الحقيقة دي، فتلاقيني واقف مش خلاص، مفيش تغيير، مش حاسس ان في كلمة جديدة، مش حاسس ان رب يقول حاجة جديدة. بس الحقيقة ان رب في كل وقت عنده استعداد يقول جديد، ورب في كل وقت جديد، بس انا اللي مش متقبل الفكرة دي عن نفسي. انا جاي عاوز ابقى تلميذ ليسوع بما اعتقده عن نفسي، بما رسمته في خيالي عن نفسي انا عاوز اجي وابقى تلميذ ليسوع بهذا المعتقد. ما ينفعش. فاعترضوا على فكرة ان هم محتاجين يعرفوا الحق ومحتاجين الحق ده يحررهم. فبيقولوا يحررنا من ايه؟ احنا ذرية ابراهيم ولم نستعبد قط لاحد. كيف تقول انت انكم تصيرون احرارا؟ اليهودي كان عنده يعني حتة الذات القومية دي حاجة مرتفعة قوي عالية قوي، يعني احساسهم ان هم نسل ابراهيم وهم الشعب اللي الله اختاره وهم اللي عندهم الحق او الناموس والقوانين بتاعته هي الحقيقة. فلما بيقولوا لم نستعبد ما يقصدوش لم نستعبد سياسيا، لان هم كانوا في الوقت ده وهم بيتكلموا مستعبدين للدولة الرومانية، لكن هم ما يقصدوش الجانب السياسي، يقصدوا الجانب الذهني او الروحي، ان هم مش عبيد زي بقية الامم للاوثان او للممارسات الخاطئة يعني، لكن هم الشعب اللي عارف الحقيقة بحسب الناموس واللي بيعبد الله الحقيقي، فهو غير مستعبد للاسم يعني، او غير مستعبد للافكار الروحية الخاطئة. فالرب بيفاجئهم بحاجة هنا، اجابهم يسوع قال لهم الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطية هو عبد للخطيئة. رب بيفتح العين على ايه الحرية اللي هو يقصدها، وللإنسان ممكن ما يبقاش فاهمها. وزي ما قلنا الخطيئة مش الافعال الخاطئة، الخطيئة هي اخطاء الهدف، كلمة الخطيئة اخطاء الهدف. يعني الرب خلقني لهدف، الرب خلق الإنسان لهدف معين، لوضع معين يعيشه الإنسان في حالة طاعة وخضوع على الله. كل ما حياة أنا بعيشها بعيدا عن هذا الهدف هو خطأ. حتى لو أنا عشت يعني رجل دين، يعني عشت ليل نهار بسجد وبقوم وبصلي وبصوم، بس مش دي الحياة اللي الله اختارها لي، أو مش دي المشيئة اللي كان الله عاوزها لي، أنا كده أخطأت الهدف. ممكن ما أعملش أعمال خاطئة، لكن الخطية اللي الرب بيذكرها هنا بالألف واللام، مش الخطايا، مش الأفعال، رب ما بيتكلمش عن أفعال خاطئة، لكن التوجه الخاطئ أو الحياة الخاطئة. الإنسان اللي عايش حياة محورها ذاته، بيلف 24 ساعة حوالين نفسه، الله كان خلقني ألف 24 ساعة حواليه هو، يبقى هو الهدف بتاع الحياة. الإنسان نجح إبليس بغواية الحياة أنه يخلي آدم يفكر في نفسه ويحاول يكون هو الله، يعني يحاول يبقى كالله فيدور حوالين نفسه يعبد نفسه، بدل ما هو مفروض كل الوقت عايش لله وعايش لتتميم مشيئة الله يبتدي يعيش لأجل نفسه. دي اللي بيسميها الكتاب الخطية بالألف واللام، أو اسم جميعنا زي ما في أشعياء 53، وقلنا ذكرها بالمفرد لما يقول اسم جميعنا. إزاي جميعنا ليهم اسم واحد؟ يعني جميعنا بنعمل حاجة واحدة؟ هنا ما بيتكلمش عن الأفعال اللي بتختلف من حد للتاني، لكن بيتكلم عن الخطية اللي بتسميها الكنيسة الخطية الأصلية أو خطية آدم، اللي هي جدر كل الأفعال الخاطئة بعد كده. يعني هي الجدر اللي ممكن يطلع أعمال خاطئة بعد كده، بس الخطية الأصلية هي أن أنا عشت مخطئ الهدف من حياتي. يعني الله خلقني الهدف، أنا مش عايش الهدف ده. فيسوع بيقول كل حد مش عايش الهدف ده ليه؟ لأنه عبد للخطيئة، استعبد لقوة أخرى خليته يعيش حياة منفصلة أو حياة مش متممة لمشيئة الله. حتى لو شكل الحياة دي حياة كويسة وشكلها ما فيهاش أعمال وحشة وشكلها بيحقق فيها نجاحات مفيش أي مشكلة خالص، بس في النهاية مش هي الحياة اللي كان الله خلقها لينا. يسوع هو اللي جه عاش نوعية الحياة اللي بترضي الآب، دي نوعية الحياة اللي مفروض كلنا كنا نبقى عايشينها، دي الحياة اللي كان مفروض آدم يبقى عايشها. يعني زي ما يسوع جه كده عاش حياة هدفها أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. يوم ما آدم اتخلق كان مخلوق لأجل هذا الهدف، أنه يبقى صوت الله على الأرض وصورة الله على الأرض ومشيئة الله على الأرض، يبقى بيتمم فكر الله على الأرض. لما ابتدى الإنسان ينحرف عن هذا الهدف ويبقى هو هدف نفسه، يبقى هو الله بالنسبة لنفسه، يبقى هو اللي عايش 24 ساعة لأجل سعادته، لأجل شبعه، لأجل نجاحه، لأجل أي حاجة، يعني بقى هدفي، دي اللي بيسميها الكتاب الخطية، أو دي اللي بيسميها الكتاب اسم جمعنا. فأنا لما عملت كده أصبحت عبد، عبد لإيه؟ لهذا الهدف الجديد اللي اتخلق جواي، أنا عبد لهذا الهدف. يعني كل واحد فينا هو عبد للذات الموجودة في أعماقه اللي عاوزاه 24 ساعة يخدم عليها. احنا جوانا اللي سميناه الوحش دوت، الوحش ده او الذات الإنسانية اللي جوايا دي عايشة 24 ساعة، عاوزة تعيش لشهواتها 24 ساعة، عاوزة تعيش لنفسها 24 ساعة، ومستعبداني زي ما الرسول بولس قال: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ قال عنه أنه أنا مبيع تحت الخطية، يعني الخطية دي أسراني مستعبداني بتلزمني أو بتجبرني أجد ناموس آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويزبيني. نفس الكلمة اللي قالها الرب هنا، يزبيني يعني مستعبدني، يزبيني إلى ناموس الخطية والموت. الناموس ده موجود فين؟ في أعضائي. الرسول بيقول فيه ناموس في أعضائي، اللي هي الوحش اللي ساكن فينا، أو الطبيعة اللي أنا ورثها من آدم. الطبيعة اللي موروثة من آدم دي مستعبداني، يعني مش مجرد هي بتقترح علي مثلا أعمل الغلط، أو بتقترح علي أن أنا أعمل حاجة تانية وأنا بختار، لا أنا ملياش الاختيار. محدش فينا وهو بيغلط بيبقى مختار أصلا، هو بيلاقي نفسه مستعبد لهذا الفعل، بيصحى كل يوم الصبح مش قادر يرفع عينه على الله، ومستعبد أنه يلف في دايرة هذا العالم، يعني مزبي في أنه يفكر في نفسه، مزبي أنه يخاف، مزبي أنه هو يقلق، مزبي أنه هو يبتدي، يعني مش اختيار أن أنا بختار أعمل كده ولا اختار أعمل كده، لا. كل من يفعل الخطية، كل اللي عايش هذه النوعية من الحياة الخاطئة أو إخطاء الهدف في اتجاه الله هو عبد، هو مش بيعمل كده بمزاجه، لكن هو بيعمل كده وهو مستعبد لهذا الأمر. مفاجأة، كلام الرب مفاجأة للناس، أنه بيدينا معنى للعبودية مختلف خالص عن اللي الناس كانت فهماه. أن إذن طول ما أنا مش عايش الحياة اللي الله مختارها لي، أنا مستعبد، ومش مستعبد لحد من برة، أنا مستعبد لطبيعة موجودة في أعماقي في أحشائي بتزبيني زي ما الرسول بولس قال إلى ناموس الخطية والموت. تلاقي الإنسان مستعبد لهذا نوعية الحياة مش عارف يطلع منها. يعني بصوا علينا إحنا، بصوا على أي حد سمعنا كلام قد إيه، واشتقنا أن إحنا قد إيه نعيش حياة مختلفة ونعيش حياة ترضى الله، مش قادر، يعني مش قادر، يعني تمر السنين وتلاقيني واقف في نفس النقطة. إذن أنا مستعبد، لازم نقبل، لازم يتكون عندنا أذن تسمع هذه الكلمة وتقبلها. لما يسوع يقول لي أنت عبد، أقول له أيوة أنا عبد. ومن هذه النقطة نبدأ الحديث، يعني من هذه النقطة نبتدي بقى تقول طب نعمل إيه. لكن اصلا لو انا رافض اسمع فكره ان انا عبد دي، يبقى ما ترجعش تقول في يوم الايام الله ما بيتكلمش ليه، او ليه مش لاقي كلام، لا انا اللي مش عندي ودن تسمع. ده حصل قدامنا، الرب بيجسده في خلال حواره مع اليهود. هتلاقي ان اليهود دول، شيل اليهود وحط نفسك هتلاقي هي نفس الافكار، ما يعني الإنسان هو الإنسان، كأن ما عداش 2000 سنة، إحنا بنتعامل مع نفس الناس. تعال أقول لأي واحد مسيحي أنت محتاج تتحرر مثلا، أو أنت محتاج أي حاجة، إحنا عندنا اعتقاد وذات مليانة أن إحنا المسيحيين اللي عندنا الحقيقة، وعندنا مش عارف إيه، وعندنا إيه، وعندنا إيه. حدش باصص ولا حد شايف قد إيه هو مستعبد، وقد إيه الطبيعة القاسية اللي موجودة في أعماقنا دي متسلطة علينا، وقد ايه من يعني واحنا مجربين في الوقت اللي فات دوت ان اي محاولة ان انا ابتدي ارجع لوضع الطبيعي او ابتدي اطلب مشيئة الله، الوحش اللي جوه ده بيقاومك، يعني يبتدي كما لو انك تحت اسر سلطان وبتحاول تخرج من تحت هذا السلطان، بتواجه مقاومة شديدة جدا من جواك. يعني جوانا حد عنده استعداد يقتلك بس ما تخرجش من تحت سلطان، ما ترجعش للوضع اللي انت كنت مفروض تعيش فيه طالب لمشيئة الله وصانع لمشيئة الله. غير ان في مقاومة من إبليس في الخارج، في مقاومة أصعب جدا من أعماقنا من أحشائنا. رب هنا بيفتح عينين الناس اللي بيتكلمهم ان في عبودية أقصى من عبودية الرومان وأقصى من اليهود استعبدوا لشعوب كتيرة، استعبدوا للمصريين في وقت، استعبدوا للمادي وفارس، واستعبدوا لنبوخذ نصر في وقت السبي. لكن الرب بيفتح عينيهم على عبودية أقصى موجودة جواهم، عبودية فعل الخطية، أو مش الخطايا، مش كل من يعمل الخطايا هو عبد للخطايا، عايزين نسمعها صح ونفهمها صح. كل من يعمل الخطية، ما هي الخطية؟ الانفصال عن مشيئة الله، تتميم مشيئتي الذاتية، ان انا اعيش لاجل نفسي واعيش في فقاعة. ادم عايش في فقاعة هي ذاته، همومه ومشاكله، بيبحث عن نفسه بعيدا عن فكرة الله. اللي بيعمل كده، اللي عايش نوعية الحياة دي، هو عبد، هو عبد، هو مش حر. يعني انا مش حر اعمل كده ولا ما اعملش كده، يعني ما فيش حد اسمه انا حر اخضع لذاتي دي ولا ما اخضعهاش، لا انا عبد. الى ان انا بقى الحل اللي رب قدمه قبل كده، اتقبل ان انا اكون تلميذ حقيقي ليسوع، وابتدي افتح اذني واثبت في كلامه، فيبتدي يسوع يعرفني الحقيقه ويبتدي هو يحررني. عشان لو حد بيقول طب نعمل ايه بقى عشان نتحرر من هذا الوضع، ما هو ده اللي الرب قاله، إن ثبتتم في كلامي. ابتدي أخد كلام الرب ويكون عندي أذن تسمع وتتقبل، وأثبت في هذا الكلام بالحقيقة، أبقى تلميذ ليسوع. يسوع هيعمل معايا إيه؟ هيعرفني الحقيقة، هيوريني أنا مخلوق لإيه، هيبتدي يفهمني، يفتح عيني على الحق تجاه نفسي، تجاه الله، تجاه العالم والحياة اللي أنا عايشها. هذا الحق هو اللي هيخرجني، هذا الحق هو اللي هيخليني أرفض الوضع اللي أنا فيه والعبودية اللي أنا فيها، وأتحرر وابتدي أعبد الله بحرية، وأرجع أحب الرب بحرية، وأرجع أعيش الحياة اللي الرب كان خلقها لي. الرب بيكمل بيقول الكلام، لو يعني مسكنا الجزء نفسه وكلمنا فيه مش هنخلص، لكن اعتقد ان احنا عندنا فرشة في اذهاننا من قبل كده في الجزئية. فالرب بيكمل بيقول والعبد لا يبقى في البيت الى الابد. لو تنيتك عبد، انت مش مكانك في البيت، مش مكانك مع الله، لان العبد ممكن يبقى في البيت لفترة لكنه مش الى الابد. يعني ممكن الله يتقبلني في نعمته اكون من ضمن شعبه الارضي لفترة، لكن أنا ما أقدرش أطمع في أن يكون لي علاقة أبدية مع الله، لأنه أنا عايش حياتي مستعبد للخطية. ما أقدرش أتخيل أن بالموت هذا الإنسان فجأة هيبقى عبد لله، مش ممكن. يعني إنسان عايش طول عمره مستعبد لنفسه، مستعبد لذاته، مستعبد لحياته الإنسانية، لا يتوقع أحد أنه في لحظة الموت هيبقى عبد من عبيد الله، مش ممكن. فطول ما هو حي هنا ممكن الله يقبلني داخل البيت أو داخل بالاسم أنا منتسب إلى الله، لكن ما أقدرش أبقى إلى الأبد في البيت. مين اللي يبقى إلى الأبد في البيت؟ اللي عايش هنا في الأرض تحت سلطان الله، وبالموت هذا السلطان بيبقى لأنه ابن حقيقي المولود من الله، عايش حياة حقيقية مرضية لله. الموت هنا في الحالة دي ما يقدرش يغير حاجة، الموت بيبقى مجرد انتقال من المشهد الحاضر إلى مشهد أبدي، لكن علاقتي بالله ستبقى وتستمر لأنها علاقة حقيقية، زي ما بيسميها هنا الرب بالحقيقة تكونون تلاميذي. اللي عايشين بالحقيقة تلاميذ للمسيح في الأرض هم دول اللي هيكملوا إلى الأبد تلاميذ للمسيح، وهيكملوا إلى الأبد اللي الحق حررهم هنا على الأرض، بيكملوا طول الأبدية أحرار. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. يعني هما بيقولوا إحنا أحرار لم نستعبد أحد لقط. يسوع بيقول لهم وأنا عاوز كده، يعني أنا مش ضدك، أنا أحب لك تبقى حر، بس إمتى هتبقى حر بالحقيقة؟ لو أنا اللي حررتك من خلال الحق، لو أنا حررتك بالحق اللي عندي، لو أنا نورت عليك وفهمتك إيه هو الحق، هتبقى بالحقيقة حرا. في حاجة عاوز بس نقولها عشان نبقى ربطين الكلام بكل احنا بقالنا كده 8 إصحاحات بنتكلم في إنجيل يوحنا، وشوفنا الرب تقريبا مع كل إصحاح بيقدم نفسه للإنسان بحاجة معينة، بنور، بأنه هو المية، بأنه هو الحياة الأبدية، أنه هو الخبز. عاوز في يعني حد يطلع لي في كل أي مرة من المرات اللي الرب اتكلم فيها عن نفسه طالب الإنسان بحاجة، أو يعني طالب بالإنسان بمقابل. يعني هتفاجأ أنه في كل المرات لو خدنا بالنا الرب بيقدم نفسه للإنسان مجانا، يعني بيقول له أنا خبز، كلني، كلني عشان تعيش بي، أنا مية، اشربني عشان ما تعطش، ما تحتاجش للعب، أنا نور، اتبعني عشان ما تمشيش في الضلم. حد يطلع لي من كل ده أن الإنسان يدفع حاجة أو يخسر حاجة عشان ياخد، ما فيش أي حاجة من دي خالص. طب حد يطلع لي حاجة الرب هيكسبها من أن الإنسان ده يجي للرب؟ يعني دايما الكسبان طرف واحد بس هو الإنسان. يعني رب بيقول للسامرية اشربي من المية دي عشان ما تعطشيش تاني، طب وانت هتكسب ايه بقى؟ ولا حاجة. الحتة دي بس عاوز يعني لان احنا عاملين نقرأ نقرأ نقرأ ومش عاوزين، مش رابطين الحاجات ببعض. مفيش مرة الرب قال وانا هكسب حاجة، يعني مثلا يعني انت لما هتجيلي انا هكسب وانت هتكسب، مفيش كده. يعني الرب بيكلم نيقوديموس انك لازم تتولد من فوق، لو تولدت من فوق هتشوف ملكوت السماء، طب وانت لو شربتي انت هترتوي ومش هتحتاج تشربي المية دي، طب انت هتاخد ايه بقى من ورا كده؟ يعني انت ماشي المشوار ده كله وقاعد معايا تتكلم عشان عاوز تديني مية اشربها فانا ما عطش تاني، ماشي، ايه المقابل؟ مفيش حاجة. في كل مرة الرب لم يطلب اي شيء مقابل للانسان، دي اللي بنسميها النعمة. يعني الكلمة اللي احنا بنقولها كتير وما بقتش مفهومة، يعني الرب بيقدم لي بيقول لي انا خبز. في صح 6 لما قرينا الرب بيقول للناس اللي جايين بيقول لهم انا الخبز اللي نازل من السماء، اللي هيكل ياكلني هيحيا بيا. طب وانت ايه بقى اللي هيحصل معاك؟ ولا حاجه. يسوع مش كسبان اي حاجه من اي حد فينا، ولا بيطالب اي حد فينا باي حاجه، لان محدش اصلا يقدر يقدم حاجه ليسوع. الفكرة دي تشوهت في الكنيسة لما يعني رب في حياته كان بيقدم الأمر بهذا الشكل، لكن لما ابتدى الكنيسة هي اللي تكرز ابتدى الخلاص يتقدم بشكل فيه مقابل. يعني الناس النهاردة لما بنتكلم عن الكنيسة الناس شايفة انها عشان تخلص لازم تروح الكنيسة ولازم تخضع لناس، والناس دي لازم يحطوهم تحت سلطان معين وقيود معينة أملا في ان هم ياخدوا الخلاص، فأصبح الخلاص مش مجاني أو مش بالنعمة. لكن أنا عاوز نبقى شايفين الكلام أو الخلاص زي ما الرب قدمه في البداية خالص، سيبك من اللي أنت شفته في الكنائس، أو سيبك من الخلاص اللي الكنيسة غلفته بطقوس كثيرة ومتطلبات كثيرة وأنك تتحط تحت سلطان ناس كثيرة عشان ينفع تاخد أي حاجة. لكن الخلاص كما تكلم عنه الرب يسوع ما كانش فيه أي مقابل الإنسان بيقدمه. رب يقول لي أنا النور، لو تبعتني مش هتمشي، أنت مش هتمشي في الظلمة، طب وإنت هتكسب إيه بقى من أنا ماشي وراك؟ ولا حاجة. لان فينا مازال فينا اعتقاد في الاعماق ان الرب عاوزنا نمشي وراه لان هو هياخد حاجه من ورايا. يعني الحاح ده يعني ليه الرب بيلح عليا وبيتكلم معانا، وليه كل ما نبعد الرب بيتعامل معانا؟ في حته مدفونه كده جوانا زي ما يكون الرب محتاج لنا في حاجه، او رب هيكسب حاجه او هيستفيد حاجه من ورا ان انا اجي وامشي في النور بقى. يعني لو انا جيت ومشيت في النور ده مجد للرب، او رب غير مستفيد اي شيء من اي حد فينا اصلا، ولا حاجة هتغير اي حاجة عند الرب. لكن ما يدهشني ان الرب بقاله 8 اصحاحات عمال يعرض على الناس انك تاخد عشان انت تبقى عندك كذا، اتبعني عشان انت تبقى حر. طب لو انا ما تابعتكش، يسوع مش خسران حاجة، انا اللي بخسر ان اكون حر، انا اللي بخسر اني مش برتوي، انا اللي بجوع للعالم وبجوع لأمور العالم. فالنعمة كما هي بالحقيقة قبل ما تتشوه في الكنيسة، وقبل ما الكنيسة تلتهم هذا الكلام وتوصله للناس حاجة تانية خالص، ليها مقابل وليها التزامات معينة عشان الإنسان ياخدها. الحق كما خرج من فم الرب يسوع مجاني. مجاني يعني إيه؟ يعني بينك وبين الرب أنت طرف بتاخد، الطرف الآخر بيعطي فقط. الله طرف معطي فقط، والإنسان طرف بيأخذ فقط. يعني ما فيش الله لا يحتاج منك إلى شيء. ولو الرب يعني تعامل معانا وبقاله وقت طويل بيتعامل معايا، لازم أبقى عارف أن الرب مش واخد حاجة من ورايا ومش هياخد حاجة من ورايا، لكن هي النعمة اللي عاوزة الإنسان حر. يعني رب هنا بيتكلمهم بيقول لهم أنتوا لو مشيتوا ورايا وثبتتم في كلامي هتبقوا تلاميذي وهتعرفوا الحق، والحق هيحرركم. يعني الرب بيتكلم إيه المقابل لكده؟ مفيش أي مقابل. يعني رب مش عاوز منهم أي حاجة ولا هيستفيد أي حاجة، لكن أنا المستفيد الوحيد لو أنا بقيت حر، لو أنا بقيت مرتوي مش محتاج إلى ماء العالم، أنا المستفيد الوحيد. دي بس ملاحظة حبيت أربط بيها كل اللي فات كده، لأن يعني لو ما خدناش بالنا من الحتة دي وإحنا ماشيين كده يبقى إحنا مفوتين حاجة كبيرة خالص. إن لا يوجد إلزام على الإنسان في حاجة، لأن إحنا من كتر الوقت اللي قضيناه في الكنيسة صبغ ذهننا بفكرة المقابل دي، كما لو إن الرب عاوزنا عشان بعد كده مثلا نشهد له أو بعد كده نخدمه، وفكرة الخدمة اللي المال بيها أذهاننا والحاجات دي من غير ما ناخد بالنا نزلت في أعماقنا، كما لو إن الله عاوزني لمقابل. يعني الله عاوزني لشيء أو لمقابل، لكن الرب ما بيتكلمش هنا غير إن هو بيعطي للإنسان زي الشمس. الرب الشمس طبيعتها أن تعطي لأنها تعطي. لو أنا استفدت من الشمس دي وقعدت فيها وخدت منها، أنا ما يعني أنا المستفيد الوحيد. ولو أنا قررت أن ما أقعدش في الشمس وما استفدتش من هذه الشمس، الشمس ستبقى بكل قوتها، ستبقى بكل مجدها، مش هينقصها أي شيء. لو أنا في أي وقت ابتعدت عن نورها سيظل نورها مجاني، وسيظل الخاسر الوحيد هو أنا. فالرب بيقدم هنا الخلاص أو بيقدم نفسه هنا باعتباره المحرر من سلطان أو عبودية الانحراف اللي حصل مع آدم من بداية الخليقة ومستمر معانا لغاية النهار. إحنا بنتولد بهذا الانحراف الطبيعي، ده اللي بيسميها الكتاب خطية آدم اللي إحنا ورثينها. الانحراف الطبيعي في طبيعتنا أن إحنا نعيش لأنفسنا. آدم قرر أنه يعمل كده، لكن إحنا مش بنقرر، إحنا بنتولد بهذا الانحراف الطبيعي جوانا. دي عبودية، الرب هنا بيسميها عبودية، مش مجرد انحراف مثلا لو عالجته بالأفكار أو عالجته بالكلام مثلا هتحرر منه. ده ما يحررنيش منه إلا شخص الرب يسوع بحاجة اسمها الحق، تعرفون الحق. زي ما هو قال، زي ما قلنا، أنا هو الطريق والحق. على طول أول ما تتخذ الرب يسوع طريق ليك أنت بتعرف حاجة اسمها الحق. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. هنا الرب بقى هيبتدي يتكلم معهم في فكرة البنوة برضو. دي أحد الحاجات اللي الرب بيصطدم فيها مع الناس. الناس دي كانوا بيقولوا نحن ذرية إبراهيم، ده كان شرفهم، ده مجدهم، يعني دي الحاجة اللي بيفتخروا بيها عن بقية الناس، إن هم نسل إبراهيم أو نسل العهد اللي قطعوا الله مع إبراهيم. يعني هم الشعب الوحيد اللي الله قطع معاه عهد من خلال إبراهيم، فده بالنسبة لهم وسام أو إكليل، أو ده المميز ليهم عن سائر الشعوب. فالرب بيضرب معهم في الحتة اللي هم مفتخرين بيها، الحتة اللي هي لو مش موجودة أصلا يبقى زيهم زي بقية الناس. فالرب بيفاجئهم بفكرة إن ذرية إبراهيم مش هم مجرد النسل الطبيعي، إن البنوة الحقيقية هي إن أنا أتولد من روح الشخص مش من جسده. يعني هم فاهمين إن إبراهيم والتناسل الطبيعي ده هو بيخليهم أبناء إبراهيم. فالرب هنا بيفاجئهم بحقيقة إن أبناء إبراهيم مش هم اللي جايين من نسل إبراهيم فقط، لكن لازم يكونوا مولودين من روح إبراهيم. إبراهيم في عهد بينه وبين الله، في علاقة بينه وبين الله، في إيمان نشأ في إبراهيم بينه وبين الله. كل من ولد من هذا العهد، كل من أخذ نفس إيمان إبراهيم، نفس علاقة إبراهيم بالله، هو نسل إبراهيم. لكن مش كل من ولد من الجسد لإبراهيم يبقى هو نسل إبراهيم. الفكرة دي وضحت برضو في العهد الجديد كويس قوي لما الرسول قالها بصراحة، إن مش كل من ولد من إبراهيم هو ابن إبراهيم، لكن ابن إبراهيم بالإيمان، أو اللي ورث إيمان إبراهيم هو بس اليهودي الحقيقي أو الشخص اللي في عهد حقيقي مع الله. لكن الرب هنا كان بيظلمهم في نقطة قوتهم، أو في الحاجة اللي هم كانوا معتقدين إنها امتيازهم يعني. فبيقولهم أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. هنا الرب بيأكد نفس الفكرة. كلام الرب لما بيقول لي كلام وأنا مش متقبل الكلام ده عن نفسي، بيتكون جوايا رفض للكلام ورغبة في أن أنا أقتل الشخص اللي بيتكلم دوت، أقتله معنويا، أقتله جسديا، مش لازم أقتله يعني أمسك سكينة، بس أي حد بيقول لي كلام وأنا مش كلامي ده مش ملوش موضع عنده، يعني مفيش مساحة تسمع الكلام ده، على طول الإنسان بيحاول يبعد الشخص اللي قدامه ده. فرب يقولهم أنتوا أنا أعلم أنكم ذرية إبراهيم، ذرية جاية من التناسل الطبيعي، لكن مش أبناء إبراهيم. كلمة ابن تعني شيء أكتر من مجرد الذرية، يعني ممكن يبقى في شخص ابن لشخص رغم أنه مش من ذريته يعني، لكن خد روحه، خد شخصيته، خد اتبعه فعلا أكتر من ابنه اللي جاي له من الجسد. يعني ممكن يبقى يعني زي ما بيقولوا الأب مش بس هو اللي خلف لكن هو اللي ربى. ففكرة البنوة هنا اللي الرب بيتكلم عنها بينفي أن مجرد الذرية تصنع ابن لإبراهيم. فرب يقول لهم أنا عارف أنكم ذرية إبراهيم، لكن دي يعقوبها اللي جاي بعدها يثبت أن هم ما خدوش حاجة من إبراهيم نفسه. أنتوا ناس يعني لأن بقول لكم كلام، خلي بالكم أن الرب بيتكلم هنا الناس اللي لسه متقال عنهم أن هم آمنوا به. فرب يقول لهم أن أنتم تطلبون أن تقتلوني لمجرد، يعني هما كانوا مؤمنين بيه، بس لمجرد انه ابتدى يقول عني كلام انا مش متقبل اني اسمع كلام ده عن نفسي، اتكون جواهم حتى عاوزة تقتله، او عاوزة ممكن اقتله معنويا، مش لازم يعني مجرد ان انا اتكلم ضد حد انا ممكن اقتل الحد ده حتى لو انا ما امسكتش السكينة وقتلته، لمجرد ان كلامه مش مستساغ عندي، او اللي بيقوله انا ملوش زي ما الرب بيقول موضع فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي اللي هو الحق. الحق زي ما قلنا هو الأمور كما يراها الله. يسوع يتكلم بما رأيت عند أبي، يعني الحق اللي شافه عند الآب، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. هنا الرب بيكمل ويزيد الصدمة صدمة أكتر لما هيوضح لهم هو مين أبوهم الحقيقي، هم أبناء مين فعلا، هم مش أبناء إبراهيم، هم أبناء إبليس. طبعا الصدمات هنا قاسية قوي متوالية، يعني أي حد في يعني يقرأ الباراجراف ده يسأل الرب، ده دول ناس جايين يؤمنوا بيك، يعني مفروض تقول لهم كلام بقى كويس، تحاول تشجعهم ان هم يمشوا وراك، تحاول تسمعهم كلمتين حلوين عشان يمسكوا فيك اكتر. لا انا ممكن اعمل كده، لكن رب ما يعملش كده، لان الرب امين للانسان. فمجرد ما بيلاقي عندك استعداد تقبله او تقبل الكلام اللي هو بيقوله، هيقولك الحقيقه، هيقولك الحقيقه حتى لو الحقيقه دي قاسيه جدا. يعني فهي الحقيقه اللي الرب هيقولها لهم دي، لانهم ابدوا استعداد ان يسمعوا لشخصه، ابدوا الاستعداد ان هم يسمعوا له. فاتفاجئوا ان الرب بيقول لهم حقائق هم ما يحبوش يسمعوها، جرحه جدا، لكن هي الحقيقه. إن ثبت في كلامي اللي أنا بقوله ده، تبقى بالحقيقة تلميذي، وهتعرف الحق عن نفسك، الحق ده هيحررك. رفضت الكلام، يبقى رجعنا لنقطة الصفر مرة تاني. لكن أنا ما أقدرش أشوفك عندك استعداد تسمع وما أقولكش، أو أقولك كلام تاني. يعني أنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. فقال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. هنا الرب بكلماته البسيطة اللي احنا متعودين عليها، بأكثر جمل الرب بيحط الحق كله في جمل قصيرة وواضحة لا تقبل القسمة. يعني يسوع بيقول لنا أن البنوة الحقيقية هي أن أنا أخذ أعمال وروح الشخص، مش لازم أكون مولود منه، يعني مش لازم أكون مولود منه بالجسد، لكن أنا ابن مين؟ أنا ابن من أتبع أعماله. جملة الرب قالها من 2000 سنة، لكنها تقال الآن على هذه المائدة لكل اللي موجودين على هذه المائدة. أنت ابن من؟ أنت ابن من تتبع روحه وأعماله، سواء كان هو الله أو هو إبليس أو هو سين أو صاد من الناس. يعني بس أنا ابن مين؟ أنا ابن اللي بعمل أعماله، أنا ابن اللي أنا واخد نفسه توجهه. يعني الله روح محب، روح باني، روح محتوي، روح غافر، روح منير، روح مشرق. أنا عندي نفس الروح، يبقى أنا ابن من أبناء الله. أنا جوايا غيرة، جوايا قتل للناس، جوايا تسلط عليهم، جوايا، يبقى ما تقوليش بقى أنا ابن الله، لا، لأن الله ما فيهوش الكلام ده. أنا ابن حد تاني، يعني أشوف لي أب تاني أنتسب إليه ممكن يكون بيعمل كده. فرب يقول لهم أنا بكلمكم باللي خدته من أو شفته عند أبي، لأن هو واخد نفس طبيعة الآب السماوي، وإنتوا برضو بتعملوا اللي إنتوا شفتوا عند أبوكم. لما رب شايف إن جواهم، لمجرد إن واجههم بالحقيقة، شايف إن جواهم قتل لشخصه، فهو بيقول لهم: بص بقى اللي جواك ده، اللي جواك ده جاي منين بقى؟ مين اللي جواه قتل ليا؟ مش ابراهيم. ابراهيم عمره ما هيبقى جواه قتل ليا. لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم، ولكنكم الان تطلبون ان تقتلوني. رب بيقرا افكارهم او بيقرا اللي موجود في اعماق الانسان. وانا انسان لمجرد ان انا انسان كلمك بالحق. يبقى لما قلنا أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وهو الحق، يبقى ما هو الحق؟ هو الأمور كما يراها الآب السماوي، هي دي الحق. أنا كما يراني الآب السماوي، ده الحق عني. واللي يقول لي أنا مين كما يراني الآب السماوي، يبقى بيخدمني. يعني حتى لو الكلام اللي هيقوله لي صادم جدا لشخصيتي وما حبش أكون بسمعه، بس اللي بيقول لي الحق عن نفسي هو الشخص اللي بيحبني فعلا، الشخص اللي أنا مفروض أكون بسمع له فعلا. أنا إنسان كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. رب هنا بيتكلم عن نفسه باعتباره إنسان، اللي هو الجانب اللي هم شايفينه بيتعاملوا فيه معاه، لأن ما فيش مجال إن رب يتكلم هنا عن لاهوته، لكن بيتكلم عن الهيكل الإنساني اللي هم شايفينه قدامهم يعني. وهذا لا يعمله، لم يعمله إبراهيم. إبراهيم ما يعملش كده، ما يعملش إن هو يبقى عاوز يقتل حد بيكلمه بالحق. إبراهيم أظهر إيمان لكلمات الله لما الرب اتكلم معاه. إبراهيم كان متجاوب مع الله بالإيمان حتى لو كان ضد العيان، حتى لو كان ضد الطبيعة. طبيعة إبراهيم اللي كانت عاوزة ابن بشكل بسيط وواضح وزي بقية الناس وسريع، لكن قبل فكر الله وخضع ليه حتى لو ده كان ضد الطبيعة وضد مشيئته، وصبر سنين طويلة خالص عشان ده يحصل. فمش ده منهج إبراهيم. انتوا مجرد ان انا بقول لكم كلام مش على مزاجكم، عاوزين تموتوني، ده مش فكر إبراهيم، ده فكر مين بقى؟ رب هيوضح لهم مين الأب الحقيقي اللي هم مستعبدين لي. يعني أنا من يوم ما تولدت أنا مستعبد لهذا السيد، بس أنا مش واخد بالي. في عز ما أنا معتقد أني حر ولم أستعبد قط لأحد، أنا كل الوقت مستعبد، مشاعري كل الوقت مستعبدة. بيملى عليها تشعر بإيه؟ يعني مشاعري بيملى عليها البغضة، بيملى عليها الكراهية، وأنا مش عارف يعني بتملى عليا من مين يعني. بس إلى هذا الحد الإنسان مستعبد. إنك تكره حد ما أذكش في حاجة، ما قدم لكش، ما طلبش منك حاجة، شخص بيعرض عليك إنه يقدم لك كل حاجة مجانا وتبغض هذا الشخص، هذه البغضة عبودية في حد ذاتها. يعني أنت كده مستعبد لحد بيملي عليك بغضة غير مبررة. يعني ما نقدرش نقول إن يسوع عمل أي حاجة في حياته تخلي الناس تكرهه. إذن البغضة دي عبودية، دي ناس مستعبدة. أنتم تعملون أعمال أبيكم، فهم فاهمين هو يعني يقصد يعني يشكك في شرفهم يعني أو شرف الأسرة يعني. فقالوا له إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. ده كان اعتقاد اليهود. فقال لهم يسوع، لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت. نفس الفكرة ربي أكدها، أن يعني أنا ابن مين؟ أنا ابن اللي أنا بعمل أعماله أو واخد نفس طبيعته. فلو أنت كان فعلا الله أبوك، على فكرة هم مستندين على أن هم من أبناء لله، أن الكتاب بيقول أن كل البشر أبناء لله بالخليقة، لكن مش بأكتر من كده، يعني مش بالمعنى الروحي ولا بالمعنى الأبدي. لكن الكتاب قال عن آدم أنه ابن الله لمجرد أنه خلق من بالله، فإحنا كخليقة كلنا أبناء لله، بس دي بنوة بالخليقة. يسوع هنا بيتكلم عن البنوة الحقيقية اللي تربطني بالله برباط أبدي يدوم. لكن حتى الأشرار هم أبناء الله بالخليقة، هم مخلوقات الله، لكن مستعبدين للشر، والعبد لا ينقص في البيت إلى الأبد، فهم ما قدروش يرتبطوا بالله برباط أبدي، لكن هيروحوا لجهنم. لكن يسوع بيتكلم عن البنوة الحقيقية اللي تربطني بالله برباط يبقى إلى الأبد. البنوة دي لازم يعني أكون مولود من روح الشخص دوت، واخد نفس صفاته، بعمل نفس أعماله. فلو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأن الله بيحبني، ولأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. وبيأكد الرب الحقيقة اللي احنا قلناها، لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. نفس الفكرة، إيه اللي بيخليني مش قادر أفهم كلام الله وأقول أن أنا بقرأ الكتاب المقدس ومش فاهم حاجة، أو بسمع ومش فاهم، أو مش قادر أسمع صوت الله؟ زي ما قلنا، لأنك مش متقبل الكلام، مش قادر تسمع الكلام، مش قادر تتقبله. يعني أنت رافض، أو جوانا شخص رافض ما يقوله الله عن نفسي. أنا عاوز أطلع كويس، الله هيطلعني دايما وحش، ففي حتة متكونة مش عاوزة تسمع الله هيقول عني إيه. ماشي، أنت مش عاوز تسمع، فالله مش هيبان لك إن الله ما بيتكلمش، أو لو اتكلم مش هتفهمه، إن الكلام مش مفهوم. ناس كده الكلام بقرا الكلام مش فاهم فيه حاجة، معناه كلام بسيط جدا، كلام الرب، كلام الكتاب المقدس كله ما فيهوش حاجة صعبة. يعني ما فيش يعني كتابنا بالمقارنة مع كتب أخرى يعني يعتبر الكلام الواضح البسيط جدا يعني. فلماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا أو تقبلوا قولي. أنت مش قادر تقبل قولي أو تسمعه، عندكش ودن للسمع زي ما قلنا، فعشان كده كلامي بيبان أنه مش مفهوم. يعني كلام الرب بسيط جدا، مفهوش أي حاجة صعبة، وعشان محدش يتلكك يعني أن الرب كلامه صعب شوية ولا حاجة، جه الرب قالها لهم في جملة واضحة: أنتم من أب هو إبليس. تحب أعرفك على أبوك؟ يعني يعني أنت معتقد أنك ابن الله وأنك ابن إبراهيم. يعني هم قالوا في الأول إحنا أبناء إبراهيم، ذرية إبراهيم، ورجعوا تاني قالوا نحن لنا أب واحد هو الله. تخيل لما يبقى واحد معتقد أنه هو من ذرية إبراهيم وأبوه هو الله، ورب يقول له لا أنت أبوك، يعني معلش لمؤاخذة هعرفك على أبوك الحقيقي، أنت عشت السنين اللي فاتت دي من عمرك لأب هو إبليس. الدليل على كده ايه؟ ان شهوات ابيك تريد ان تعمل. انت بتعمل اعمال ابليس كل الوقت، لما تكره، لما تقتل، لما ترفض، لما كل التغيير، لما تحسد. القادة اليهود كانوا اسلموا الرب حسدا زي ما الكتاب بيعلمنا. الحسد والغيرة والقتل ده كله اعمال مين؟ اعمال ابليس. فرب بيقدم لنا منهج بسيط خالص: امسك 24 ساعة في عمرك كده، اي 24 ساعة في عمرك، وشوف ايه اللي انت عملته في 24 ساعة، واسأل دي اعمال مين. تقدر تعرف انا ابن مين النهاردة، يعني انا ابقى مين النهاردة وابن مين النهاردة، او مين اللي كان فوقي. لو في 24 ساعة بتوع النهاردة دول انا جرحت حد، ما تقولش انا في الوقت ده ابن الله، لا، ان الله ما عندوش جرح لحد. يعني الله عمره ما هيديك جرح لحد، او عمره ما هيبقى في روحه جرح لحد. انا في اليوم ده غشيت، عمر ما ده هتكون روح الله. انا في اليوم ده نكدت على حد، عمر ما هيكون ده روح الله. انا في اليوم ده مثلا خضعت لشهوات في العالم وعملت امور. اقدر ببساطه بالمنهج البسيط بتاع الرب بدون تعقيد اعرف انا في اليوم ده انا مين ابويا، بغض النظر أنا بقول إيه بقى، حتى لو كنت واقف على منبر بوعز مش مشكلة خالص. أنا أثناء النهاردة أنا بعمل إيه؟ أقدر أحدد من كده أنا مين أبويا الحقيقي في هذا اليوم. أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. وبيعرفهم على هذا الأب، يعني بيقولهم ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأن ليس فيه حق. بيعرفهم على إبليس. إبليس قتال للناس من البدء، هدفه القتل. يعني رغم أنه دخل على آدم وحواء بأنه عاوز لهم الخير، عاوزهم يكونوا كالله يعني، لكن هو يوم يعني خرجهم من دائرة مشيئة الله وخلاهم يطلبوا مال أنفسهم كان بيقتلهم. ده كان قتل يعني، حتى لو هو دخلهم بمدخل انه بيحبهم وكمان لم يثبت في الحق. ابليس ما ثبتش في وضعه الحقيقي او في الحق كما صنعه الله. الله صنعه احد الملائكة، حطه في مكان معين في مملكة الله، هو لم يثبت في الحق، لم يثبت في هذا الوضع، طلب لنفسه وضع غير الوضع اللي الله حطه فيه. هو فكر أن يرفع كرسي وفكر أن يحط نفسه في نفس مستوى الله، وحاول من خلال الإنسان أنه يتأله على هذا الإنسان ويبقى إله لهذا الإنسان. هو هنا ما ثبتش في الحق. هو بالحق مش كده، هو بالحق مش إله، هو بالحق مخلوق، هو بالحق مفروض يبقى تحت الله، هو بالحق مفروض يبقى خادم لآدم دوت، لأنه الملائكة مخلوقة عشان تكون خدام لمشيئة الله في الأرض. هم رفض الحق ده عن نفسه، يعني هو رفض يكون عايش كده، هو رفض يكون الحقيقة دي عن نفسه إنه هو خادم، وإنه يشوف الله عاوز إيه من حياة آدم ويروح يخدم على مشيئة الله في حياة آدم. لا، هو رفض كده، هو عاوز يكون هو إله وعاوز آدم يخضع له هو بدل ما يخضع لله، وياخد آدم من تحت الله ليه في كل اللي هو بيعمله ده. ورغم ان دلوقتي فات على الكلام ده اكتر من 6000 سنة، بس ده اسمه مش في الحق. كل اللي بيجرى ده مش في الحق، وعشان مش في الحق مش هيستمر، وسيعود سلطان الله على الإنسان مرة أخرى، وسيعود سلطان الله على الأرض مرة أخرى، لأن كل اللي بيحصل ده ليس حقا. إبليس رفض الحق عن نفسه وبيعلمنا نعمل كده. يعني إبليس من بيعلم كل شخص بيقدر يسيطر عليه أنه ما يخضعش للحق تجاه نفسه. ففي كل مرة أنا برفضت أسمع كلام الله اللي بيقوله عن نفسي، أنا بعمل شهوات أبويا أو بعمل منهج إبليس، لأن هو ده منهج إبليس في الحياة، أنه لم يثبت في الحق، يعني لم يثبت في وضعه الحقيقي اللي الله صنعه فيه، لأنه ليس فيه حق. الحق ده ما محبوش، هو محبش هذا الحق، لم يثبت فيه لأنه هو محبش حق الله. لو إبليس حب حق الله، لو الله حطني في المكان فلاني ده في المجتمع وأنا شايف إن ده وضع الله ليا ومشيئة الله ليا، فحبيت الحق ده وثبتت فيه، ده سر كل بركة ممكن تحصل في الحياة. لكن لو أنا رفضت وقلت لا أنا عاوز يبقى ليا وضع تاني غير اللي الله حطني فيه ده، ممكن أسعى وممكن أنجح. يعني 6000 سنة يقولوا إن إبليس ناجح، بس هو نجاح في الآوت، واحد طالع يلعب في الآوت أو رايح يعني بره التراك وبيتسابق، يعني فهو مهما أنجز هو لن ينجز شيء، لأنه مش في الحق، مش في النطاق الحقيقي، لأن من يجاهد لابد أن يجاهد قانونيا. إبليس جاهد ونجح وعمل حاجات كتير قوي بس مش قانونية كلها. فكلمة الله بتعلمنا من سفر الرؤيا أن هيجي الوقت اللي كل ده هينهار، وسيعود لله السلطان على الأرض، وسيعود للرب يسوع السلطان على الأرض، وإبليس سيكون مكانه في بحيرة النار والكبريت، لأنه بيجاهد وبينجح بس مش في الحق. فكل من لا يثبت في الحق عن نفسه ويعيش وضع مش وضعه هو ابن إبليس، يفعل شهوات أبي. وبأكد تاني، مش شرط يعمل حاجات وحشة، يعني ممكن أعمل حاجات شكلها حلو بس أنا مش ده الحق عني، يعني ده مش وضعي إلا الله حاططني فيه. أنا رسمت لنفسي صورة معينة وعاوز أعيش فيها وهي مش حقيقتي كما أرادها الله، يبقى أنا كده في الوضع ده ليس ابنا لله، لكن أنا ابن لإبليس. كلام قاسي جدا، أقدر أتخيل الناس اللي بتسمع الكلام دي إحساسهم إيه، بس أنا لو مكانهم بصراحة أنا أشكر رب قوي على هذا الكلام، أنه عرفني على أبويا الحقيقي. يعني بقالي سنين ما مش عارف أنا ابن مين بصراحة، فكده رب عرفني أنا ابن مين، وكان من النقطة دي مفروض أبتدي معاه وأقول له أنا حابب الحق ده عن نفسي، وحابب أن الحق ده يحررني من كل اعتقاد مزيف عن نفسي، ولو ده أبويا الحقيقي أنا عاوز أتولد منك بقى، من زي ما أتكلم مع نيقوديموس أنك لازم تتولد من فوق، زي ما قلنا كلها أوجه لنفس الحقيقة، وابتدي أخذ خطوات نحو أن أتحرر. لكن طبعا رد فعلهم كان رفض كامل زي ما هنشوف. زكا كان قتالا للناس من البدء، لم يثبت في الحق لأن ليس في حق. هو قتال وما بيحبش الحق وما فيهوش حق، يعني الحق ليس له مكان فيه، فبالتالي هو ما بيثبتش في هذا الحق. ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه هو الكذاب وأبو الكذاب. أما أنا فلإني أقول الحق لستم تؤمنون بي، من منكم يبكتني على خطية؟ إن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الرب هنا بيسأل سؤال مش مطلوب ان هم يردوا عليه، لكن رب شرح لهم الرد، انت ليه مش قادر تقبل الحق ومش قادر تسمعني وتؤمن بي مع اني بقول الحق؟ يبقى اللي انا قلته لك هو السبب، ان انت من اب بيكره الحق، انت من اب لا يحب الحق، بيحب الكذب، فعشان انا بقول لك الحق انت مش حاببني ومش حابب تسمعني. فده بيفسر وبيؤكد إن أنت من أب هو إبليس. الذي من الله يسمع كلام الله، لذلك أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من الله. بداية الباراجراف ما تقولش خالص نهايته، يعني بداية الباراجراف انه بيتكلم مع ناس آمنوا به، آمن به كثيرون. نهاية الباراجراف رب يلوم أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من الله. إجابة اليهود، عشان كده قلنا في البداية أن كلمة آمن بس محدش يفهمها غلط ويفتكر أن هم آمنوا يعني بقوا مؤمنين، يعني اتولدوا من فوق، يعني لا، يبقى فاهمين آمن دي معناه إيه. فأجاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حسنا أنك سامري وبك شيطان؟ بصوا بقى رد الفعل لواحد بيطلعني ابن إبليس وبيطلعني مش فاهم حاجة وبيطلعني أن بهذا السوء، يعني رد الفعل أن أنا مش متقبل الحق ده. أنا مش متقبل، مش عاوز أسمعه، وبتهم الرب أنه سامري وبك شيطان. على فكرة اللي خلى الرب في بعد كده يقول مثل السامري الصالح أن هم قالوا له أنت سامري، فهو في المثل بتاع السامري الصالح قالهم سامريا مسافرا، كان يعني رب خد الاسم اللي هم بيقولوه عليه وقال لهم ماشي انا سامري، ما عندناش اي مشكلة. وبك شيطان، رب لسه قال لهم ان انتوا ابوكم هو ابليس، هم بيتهموا الرب ان هو فيه شيطان. هنا بقى الشيطان يعز، يعني هنا بقى يعني تبقى ابليس هو اللي بيتكلم وبيتهم الرب ان هو فيه شيطان. أجاب يسوع: أنا ليس بي شيطان، لكني أكرم أبي وأنتم تهونني. الرب في كل كلامه كان بيكرم الآب، في كل كلامه كان بيشهد عن الآب. هم اللي جواهم قتل، يعني هم اللي مفروض لو رب يلوم لو أنا بي شيطان مش ممكن أكرم الآب، لأن الشيطان مش ممكن يكرم الآب. يعني رب واخد نفس المنهج اللي اتكلمنا فيه قبل كده، أن أنا أبويا هو اللي أنا بعمل أعماله، فهما بيقولوا أنت فيك شيطان، فبيقولوا أنا مش فيا شيطان. ليه؟ لأن أنا بأكرم الآب. لو بيا شيطان إزاي الشيطان هيكرم الله؟ مش ممكن. فيسوع كل كلامه وكل أعماله اللي كان بيعملها كان بيكرم بيها شخص الآب، بيشهد عن شخص الآب، فدل في حد ذاته دليل أن ليس به شيطان. لكن أنتوا بتعملوا إيه؟ بتهونني، يعني أنتوا بتكرهوني، بتجرحوا فيا، بتهنوني. دي أعمال إبليس. إبليس بيعمل كده، بيهين، بيجرح، بيسيء. أنا لست أطلب مجدي، يوجد من يطلب ويدين. الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. يعني الحكاية مش ناقصة أصلا، زي ما يعني شايفين الحديث ملغم، الحديث فيه كلام، وإن هم ابتدوا يتشدوا ويبتدوا يجرحوا في الرب، فنستغرب. كان المفروض نتوقع ان الرب يحاول يسحب ناعم وينهي الحديث طالما وصل للحالة ديت. نفاجأ ان الرب بيرمي قنبلة كمان، يعني زي ما يكون الرب يعني بيقول دي فرصة ان الناس بتسمع فنقول كل اللي المفروض يسمعوه يعني. فالرب بيقول لهم حاجة، كلمة او عبارة هو عارف ان هم هيستخدموها ضده: إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. نفس العبارة دي رب قالها كتير، قالها لمرسى ومريم لما قال لهم أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. هي نفس الفكرة، إن الرب ما بيتكلمش عن موت الجسد، لكن بيتكلم عن الموت الحقيقي اللي هو لسه متكلم عنه هنا. احنا قلنا العبودية الحقيقية مش إن أنا أكون عبد من الخارج، العبودية الحقيقية عبودية للخطية الموجودة جوه الإنسان. الموت الحقيقي هو موت العبودية للخطية. فرب بيتكلم على هذا الفكرة، فهو بيقولوا من كان أحد يحفظ كلامي، لو أنت حفظت كلامي، ابتدى الكلام إنكم إن ثبتتم في كلامي هتبقوا تلاميذي وتعرفوا الحق، والحق هيحرركم، يحرركم من إيه؟ من الموت أو العبودية للخطية. يبقى هي نفس الفكرة، يبقى لو حفظت كلامي لن تذوق الموت. الموت الإيه؟ الموت الروحي، الموت تحت سلطان الخطية اللي فصلت الإنسان عن الله أصلا من البداية خالص، وأدخلت الموت إلى العالم، إن الإنسان انفصل عن الله فدخل الموت إلى العالم. لو أنا رجعت أمشي وراء يسوع، يسوع هيعرفني الحق وهرجع لعلاقتي بالله تاني، فهاخد حياة أبدية ولن أذوق الموت الروحي دوت إلى الأبد. حتى لو الجسد في جه في يوم من الايام نزل الى التراب، ده ما بيسموهوش الكتاب موت اصلا، كتاب بيسميه رقاد او بيسميه نوم. يعني رب قال لهم لعازر حبيبنا قد نام. فموت الجسد او رقاد الجسد ليس موتا، الموت الحقيقي زي ما بنقولنا العبوديه الحقيقيه هي ان انا اكون عبد للسلطان اللي جوايا دوت. الموت الحقيقي هو كده، هو ان انا اكون عبد للخطيه. فيسوع بيقول لي في اول البراجراف، قال لهم لو سمعتوا كلامي وثبتتم فيها هتبقوا تلاميذي، هعرفكم الحق، الحق ده هيحرركم من هذا الاسر، او نقدر نقول مش هتشوف الموت. نفس الفكره الرب بيقول الكلام دوت، هو فاهم معناه، وكل من سمع كلام الرب وعارف الرب بيتكلم عن ايه هيفهم معناه. مش هيفهم خالص ان الرب ما يقصدش ان الناس مش هتموت يعني بالجسد، لكن الرب بيتكلم عن الموت الروحي وعن الابوه الروحيه. يعني كل الكلام عن امور روحيه، انا ابن مين روحيا، وما هو الموت الروحي، ما هو الحرية، وما هي العبودية الحقيقية، مش عبودية لشعوب أو لسلطان لكن العبودية للخطية. فبرضو الكلام مكمل، الموت هنا الموت الروحي أو الانفصال عن الله. لو أنا مشيت ورا يسوع حفظت كلامه وثبتت فيه، هتحرر من كل سلطان الخطية على حياتي، وبالتالي لن أرى الموت، لأن هو ده الموت، أن يكون عبد للخطية. وقال له اليهود الآن علمنا أن بك شيطانا، قد مات إبراهيم والأنبياء، وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد. ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء ماتوا؟ من تجعل نفسك؟ الرب في وسط الكلام قال لهم أن أنتم مش من إبراهيم، لأن أنتم بتعملوا أعمال إبراهيم ما كانش بيعملها، وأنتم في الحقيقة أبناء إبليس. لكن هما بيرجعوا في الكلام هنا بيقولوا له ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم. إذن كلام الرب ما وصلش. يعني عارفين يعني إحنا الوقت بيعملوا عشان الكورونا الماسكات اللي بيعملوها دي عشان ما يوصلكش الكلام. الإنسان عنده ماسك أصعب بكتير خالص من الماسك اللي أنتوا لابسينه دلوقتي، إن أي حاجة جاية من الله ما توصلش، بتخبط فيك وترجع. يعني إنسان مأمن نفسه تماما إن ما يوصلوش أي حاجة يعني. فتحس إن ما كانش كما لو إن رب ما قالش كل الكلام ده، وهم مصممين إن هم أبناء إبراهيم، وإن أبو إبراهيم أبوهم ده هو الحقيقي يعني. فبيقولوا له ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات، زي السامرية لما قالت له ألعلك أعظم من أبينا يعقوب، نفس الفكرة، أبينا يعقوب أبينا إبراهيم، وهم من أب تاني خالص مش عارفينه يعني. والأنبياء ماتوا، من تجعل نفسك؟ أجاب يسوع، إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم ولستم تعرفونه، أما أنا فأعرفه، وإن قلت إني لست أعرفه أكون مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأحفظ قوله. بصوا بقى المقارنة الجميلة اللي الرب بيحطها دي، هم بيقولوا ان احنا ابناء الله، بس هم في كده كاذبين لانهم ابناء لابليس. بيقولوا ان احنا نعرف الله وهم كاذبين لان هم لا يعرفوا الله. يسوع بيقول لهم لو انا قلت اني ما اعرفوش هبقى زيكم كذاب، لان انا اعرفه، انا اعرفه واحفظ قوله. مقارنة كبيرة قوي يعني. مش لو قلت ان انا ما اعرفوش مش هبقى متواضع، لا انا هبقى كذاب. انا لو قلت اني ما اعرفش الله ممكن ده يبقى تواضع مني، لان او دي حقيقة انا ما اعرفش الله، انا بعرف الله في حدود ما هو بيعرفني عن نفسه. لكن يسوع لو قال انا ما اعرفش الله مش هيبقى متواضع، هيبقى كذاب زيكم في الكذب. لكن مقارنة جميلة وجملة جميلة من الجمل العظيمة اللي الرب يسوع قالها، ان الرب لازم دي شهادة الرب عن نفسه اللي قلنا عليها من بداية الإصحاح، ان جه وقت الرب كان بيعتمد على شهادة يوحنا لان يوحنا كان هو اللي بيقدمه للشعب، لكن بعد شوية لازم اسمع شهادة الرب عن نفسه، خلاص انا مش محتاج شهادة يوحنا. فشهادة الرب عن نفسه انا اعرفه واحفظ قوله، ولو انا ما قلتلكش كده ابقى انا كذاب زيك. ابوكم ابراهيم تهلل ان يرى يومي فرأى وفرح، دي مفاجاه كمان. هما بينسبوا إبراهيم ليهم أو بينسبوا أنفسهم لإبراهيم كنوع من التمجيد لأنفسهم. رب قال لهم على فكرة أبوكم إبراهيم ده يعني أنا أقرب إليه منكم. إبراهيم كان نفسه يشوف يومي فرأى وفرح. إمتى إبراهيم تهلل أو إمتى إبراهيم تمنى أن يرى يوم الرب؟ في الموقف بتاع جبل المرية لما كان مفروض يقدم إسحاق ذبيحة وربطه على المذبح فعلا ورفع السكينة، كان في وضع لا يحسد عليه وهو شايف حكم الموت على الابن الغالي، لكن فجأة سمع صوت من الله بيقول له ما تمدش ايدك وفي بديل، البديل ارفع عينك هتلاقي في الغابة كبش مقيد بقرنيه في الغابة هاته وتستبدله وتقوم إسحاق وتقدم هذا الكبش. في اليوم ده أو في اللحظة دي إبراهيم شاف يوم المسيح، يوم المسيح اللي هو يوم الصلب اللي مات فيه يسوع بالنيابة عن كل واحد فينا. كل واحد فينا كان في موضع إسحاق المستحق للموت، لكن في اللحظة الحاسمة وجد الكبش أو وجد البديل اللي قدم عشان إسحاق يقوم ويكمل حياته. يسوع ده يوم يسوع أو ده اليوم اللي يسوع كان رايح إليه يوم الصليب. عاوز يقولهم إبراهيم على فكرة شافني وشاف اليوم ده وفرح في اليوم ده. طبعا ما حدش يقدر فرحة إبراهيم وهو راجع بإسحاق، حاجة ما كانتش تخطر على باله أنه هيرجع هو وإسحاق سليم مرة أخرى. فالرب يقولهم على فكرة إبراهيم ده أقرب لي بكتير منكم، يعني إبراهيم تهلل أن يرى يومي فرأى وفرح. أنا حسن في ولعة والرب عمال يكب عليها زيت، مش يكب عليها مية، عمال يكب زيت. فهم متضايقين خالص ففوجئوا ان هو بيقول لهم على فكرة أبوكم إبراهيم ده شافني وفرح بي، يعني انتوا لو ولاده كنتوا مفروض تفرحوا بي برضو زي ما إبراهيم فرح بي كده. فطبعا الكلمة دي شعللت الدنيا أكثر، قالوا له ليس لك 50 سنة بعد أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كاء. دي ده شوية زيت تاني كده فوق النار بيخليها ولعة كبيرة قوي. يعني على فكرة هو الرب في الوقت اللي كان بيتكلم فيه ده كان حوالي 31-32 سنة، شاب في عز شبابه. ليه بيقولوا له ليس لك 50 سنة؟ كان مفروض بالأولى لو هم مقدرين له 30 سنة وعارفين ان هو 30 سنة كان بالأولى يقولوا له ده انت لسه ما طلعتش من البيضة، يعني انت 30 سنة هتشوفت إبراهيم. ليه بيقولوا له 50؟ نتوقع ان الرب كان الهم اللي هو شايله او الاحزان كرجل اوجاع ومختبر الحزن زي ما الكتاب بيقول لنا، رسم الحزن ملامحه في وجه الرب خلته يبدو ان هو في 50، يعني اللي يشوفه يقدر له 50 رغم ان هو كان في الوقت ده 30. يعني يورينا قد ايه الرب كان ممكن يكون وجهه يحمل اثار الحزن والالم. يعني فقال لهم يسوع الحق اقول لكم، هم بيقولوا انت لحقت ابراهيم؟ قال لهم ده انا ده هو اللي لحقني، انا ما لحقتوش، ده انا اللي قبليه، ابراهيم جه عليا، يعني انا ما كنت موجود وابراهيم جه علي. انت بتشعللها، الرب عمال يشعلل. فيقول فرفعوا حجارة، بس عشان تبقوا فاهمين ليه رد الفعل دوت، فرفعوا حجارة ليرجموه بضمير صالح خالص، حاسين هو ده مجنون وكل حاجة يعني. فرفعوا حجارة، بس الرب كشف لنا هو وانت بترفع حجارة عشان ترجمني، الحقيقة انك لانك رافض كلامي عنك، مش لان غلطت في ابراهيم ولا في الكلام ده، دي حجج يعني، بس انت في الحقيقة رافضني لما قلت لك انت محتاج حرية. دي الجملة اللي شعللت كل الكلام ده، هو رب زودها، لكن السبب الاصلي خالص ان كلامي ليس له موضع فيك. انا قلت لك انت محتاج تتحرر، انت رفضت الكلمة دي، انا بقى انت رفضتها، رافض الكلمة دي وعاوز تلاقي قدام ضميرك سبب يخليك ترفضني، انا هدهولك. عشان نفهم ليه الرب عمال يزود النار يعني ويشعل الكلام، الرب بيديلهم اللي هم عاوزينه. هم الرب اللي قال لهم انتم محتاجين تتحرروا، هم رفضوا الكلمه دي بس ما قدروش يقولوا احنا رافضين لمجرد ان الرب قال لنا انتم محتاجين تتحرروا، هيبقى شكلها باين. فرب يقول لك انت رافضني بس عاوز حجة عشان يعني ترفضني بضمير مستريح. انا هقول لك كلام يبان انه تجديف ويبان انه هو مش مفهوم ويبان انه هو غلط عشان تعمل كده وانت ضميرك مستريح. انا هريح خالص يعني ومش هخليك تبقى محتاج اي حاجة. تستغربوا قوي بس دي حقيقة. رب لما بيلاقي حد عاوز يلاقي له حاجة حجة انه يمشي رب بيديها له. يعني رب بيدي له الحجة انه هو يمشي ويعني بحيث الانسان يمشي وهو مستريح تماما ويبتعد وهو مستريح ويرفض وهو مستريح. لما لم يصروا ان يقبلوا الحق يرسل لهم الله الكذب ليصدقوا الكذب. فالله بيبعت اللي الانسان اللي هو يريحه في رفضه لله. فرفعوا حجارة ليرجموه اما يسوع فاختفى. ليه؟ لانه مش توقيته. هو ما يقدرش، انت ما تقدرش تعمل حاجة، لسه ما جاش الوقت ان الرب يقدم نفسه للموت، لسه فيك حق تاني هيعلن، لسه لازم الرب يقدم حق تاني عن الانسان حتى لو انت مش عاوز تسمعه، بس في وقت لازم يتقدم فيه الحق وبعد كده الرب هيقدم نفسه للموت في الوقت المعين. اما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مكتزا في وسطهم ومضى هكذا. معلش جرينا في الحتة الأخيرة دي لأنه عايزين نخلص الإصحاح. لو في حاجة مش واضحة أو حد يحب يضيف حاجة. أعتقد أن ميزين يعني الفرق بين إنجيل يوحنا وبقية الأناجيل أن ما مش فيش تركيز على أحداث خالص ولا معجزات بقدر ما الحوارات دي، الحوارات دي بتكشف أعماق الإنسان أكتر. يعني أنت ممكن تقرأ إنجيل متى وكده تطلع بأحداث لكن ما اكتشفتش عمق الإنسان زي ما إنجيل يوحنا بيكشف عمق الإنسان في الحوارات اللي بين الرب وبين الإنسان. كده بتقدر تشوف نفسك مش الإنسان، بتقدر تشوف نفسك في هذه الحوارات، لأن احنا لو كنا الطرف الآخر في هذا الحوار ما كانش إجابتنا هتختلف عن إجابة الناس دي. وما تنسوش إنما كل عطايا الله، كل الخلاص، كل دعوات الرب يسوع في إنجيل يوحنا للإنسان أن يخلص بلا مقابل. عشان كده لما الرب قال لتلاميذه مجانا أخذتم، مجانا أعطوا، مجانا أخذتم، دي لازم تبقى فاهمينها كويس قوي. ما فيش حاجة الرب في وسط مكان بيقدم للإنسان حاجة قال له بس أنت مطلوب منك حاجة أو أنت هاخد منك حاجة في مقابل كده، فيش أي حاجة. كانت دعوة من رب للإنسان أن يأتي ليخلص، يأتي ليستنير، يأتي ليولد، يأتي ليشبع، يأتي ليرتوي، لكن يأتي ليسير في النور بلا مقابل. ورب وضحها في مثل من الأمثال لما قال تعالوا ذبائحي ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء قد أعد، تعالوا إلى الفرح. الرب داعي الإنسان بلا مقابل. كنا تربينا في كنائس كانت بتطلب منا مقابل، دي قصة تانية ملهاش دعوة بالرب يعني.